بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح العقيدة والمذاهب المعاصرة في الدورة التمهيدية. يقول الشيخ: واستمر الأمر كده كما تكلم على حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وعدم افتراقهم ورجوعهم إلى الحق. قال: واستمر الأمر على كذلك حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وقعت الفتنة بين الصحابة التي ظهرت على إثرها فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد حادثة التحكيم وكفروا مرتكب الكبيرة وبعض كبار الصحابة مثل علي ومعاوية رضي الله عنه. وتكلمنا على قتل عثمان وتتبعنا هذا الأمر التاريخي. طبعا الكلام ده مش سيرة ولا شيء، لكن هو ده اسمه فرق، يعني ده دراسة الفرق ونشوء الفرق. فدايما في العقيدة بيجباب في فرق ومذاهب، فرق ومذاهب، بيتكلم على الفرق القديمة وامتداداتها المعاصرة وأهم أصولها وأهم عقائدها، حيث أنك تعرف إيه الفرق دي تجتنبها وتعرف أنك إزاي ترد على إيه الشبه بتاعتهم وإزاي تميزها. فإحنا نتكلم على فرقة الخوارج. بعد هو يعني هو أشار لقتل عثمان، وبعد كده الخروج على علي، واخد بالك، وحادثة التحكيم. طبعا احنا نتكلم النهاردة على يعني تتمة الموضوع دوت على اهم الاحداث اللي حصلت في خلافة معاوية، خلافة علي، وادت في النهاية الى قتل علي. فاحنا وقفنا مرة فاتت عند خلافة عثمان وكيف قتل عثمان ومن اللي قتلوه، وفهمنا هذا الامر. ان شاء الله نكمل على نكمل خلافة علي، ولكن مش هنطول زي الكلام في ايه في عثمان. اول شيء حصل في خلافة علي معركة الجمل سنة 36 هجرية. احنا عايزين نعرف ازاي خد الخلافة، ازاي رضي بيه خليفة. ما هو على طول اول ما قتل سيدنا عثمان هو بويع بالخلافة على طول. هل هو سماه يعني ولا؟ لا هو كان في بداية الامر كان سيدنا عمر لما قتل جعل الشورى اهل الشورى في ستة يختاروا منهم ايه واحد، فحصل اختلاف ايهم افضل، علي ولا عثمان، واخد بالك. وبدأ اهل الشورى الستة بدأوا يتنازلوا، واخد بالك، لحد لما بيجي سيدنا مين علي وعثمان، واخد بالك، وبدأوا يعملوا استفتاء مين هو الافضل، واخد بالك، لحد لما اتفقوا على مين، على سيدنا عثمان. فبيجي مين بعديه على طول؟ علي. فبعد ما مات بيجي الامر على طول في الايه، في يعني معروف مسبقا ان كان علي او عثمان، اتفق الصحابه، يعني خلي بالكم من الجزئيه ديت، ان الصحابه اتفقوا على تقديم، يعني بعد ما كان في بعض الناس يقول علي بعض الناس يقول عثمان، واخد بالك، اتفقوا على ان عثمان افضل من علي، اتفق على عثمان افضل من علي، لان افضليه الخلفاء بترتيبهم، يعني ابو بكر افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده عمر، بعد كده عثمان، بعد كده ايه علي. فحصل اتفاق على خلافه عثمان، بعد كده على طول سيدنا ايه علي اللي مسك الخلافه. بس هو مسك طبعا في جو ايه، في قتل عثمان، واللي قتلوه دول موجودين وكانوا عدد كبير، يعني احنا قلنا كانوا وكان ممكن يزيد عن 2000. فالناس ديت ماشوا، ممكن يكون ما يعرفش اعيانهم، يعني بعد كده هم بعد قتله هم عملوا اللي عملوه ومشوا، خد بالك، لكن ممكن رؤوسهم معروفين، رؤوسهم معروفين. فاستأذن بعد ما بويع علي بالخلافة، استأذن طلحة والزبير، استأذنوا من علي رضي الله عنهم ان هم يذهبوا الى مكة، واخد بالك، فهو اذن ايه ليهم. التقوا هناك بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي طبعا الخبر وصل لها ان عثمان ايه قتل. الثلاثة دول طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها اجتمعوا على الأخذ بصقر ايه بصقر عثمان، لابد من ايه قتل قتلة عثمان، يعني دي كانت بداية المشاكل في عهد سيدنا عثمان، ان الناس دول لابد ان يقتص منهم، اللي قتلوه يقتلوا. سيدنا يعلى برضو جمن البصرة، وعبد الله بن عامر من الكوفة، وكلهم دول اجتمعوا في مكة واتفقوا على الاخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. طبعا هم خرجوا من مكة فجأة، راحوا لايه؟ راحوا البصرة عايزين قتلت مين؟ قتلت عثمان. هم قالوا احنا قصرنا في الدفاع عن عثمان، كناش نعرف الامر يصل. واحنا كلامنا عن الموضوع دوت ان بعض الصحابة كانوا موجودين وعزم ان هم يدافعوا عنه، هو عزم عليهم ان هو ان هم يخرجوا، وكانوا لا يروا ان الامر قد يصل الى قتله. كلامنا عن الموضوع دوت، لكن هم شايفين ان الصحابة اللي هم ما حضروش قصروا في الدفاع عن عثمان، فعايزين ياخذوا بثأرهم. كان والي عثمان على البصرة عثمان ابن ابن حنيف، عثمان ابن حنيف ده كان والي علي على البصرة، اللي هم راحوا لها، لما الصحابة دول اجتمعوا وراحوا لايه البصرة. هو اول ما وصلوا طبعا اجتمع معاهم ناس كتيرة، سألهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزين قتلت عثمان. قالوا لا انا ما اقدرش اديكم قتلت عثمان غير لما علي ياذن. وراح منحهم من الدخول على ابواب البصره، راح منحهم من الدخول حتى يرى امر مين؟ امر علي. واحد اسمه جبله دول من اللي شاركوا في قتل عثمان، خرج اليهم في 700 رجل فانتصروا عليه، خد بالك، وقتلوا كتير من اللي كانوا معاه، وكتير من اهل البصرة راحوا انضموا الى جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم اجمعين. واضح كده العملية على الناس من البصرة مش راضيين على ان قتلت عثمان يجوا معاهم، فراحوا طلعوا في جيش اللي هم الصحابة يعني اللي بيطالبوا بثأر عثمان. طبعا هو الآن أخبار وصلت لسيدنا علي إن في في معارك بتحصل. خرج من المدينة للكوفة، واخد بالك، لما سمع إن هناك إن وقع قتال بين اللي قالوا عثمان اللي هو الوالي بتاعه، واخد بالك، وطلحة والزبير وعائشة ومن معهم. فخرج طلع في جيش كبير حوالي 10,000 مقاتل عشان يقاتل الجيش اللي هو قاتل الولي بتاعه عثمان بن حنيف. ارسل لهم المقداد بن الاسود والقعقاع بن عمرو عشان يتكلموا مع طلحه والزبير. هما الاثنين اتفقوا كلهم، واخد بالك، على عدم القتال، وكل فريق بين وجهة نظره. طلحه والزبير عايزين قتلت عثمان، وعلي ايضا يريد ان يقتص من قتلت عثمان، لكن بس اختلاف، وهنقول الكلام ده نفصل فيه، اختلاف في متى، خدلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل حادثة الافك ده كان وجهة نظر علي، وقال صعد المنبر وقال ان في رجل اذاني في اهل بيتي، خدلك، فالمهم الانصار بدأوا يتكلموا ويرد عليهم، واخد بالك، الخوارج، بدأ يحصل فتنة في المسجد، لو منا يا رسول الله نقتله، لو من غيرنا أمرنا بقتله، يقول له كذبت والله لا تتمكن من قتله، واخد بالك، بدأت تحصل فالنبي سكت وسكت القوم صلى الله عليه وسلم، وترك، واخد بالك، معاقبة مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فعليه بيقول يعني ممكن يكون الوقت ده مع انتشار هؤلاء الناس وهم مش معروفين، ممكن ان احنا نطالب بثأرهم تحصل فتنة، فاحنا نأجل شوي، نأجل موضوع هم لا عايزينه دلوقتي، عايزين القتلة يأخذوا فحصل خلاف في واخد بالك في هذا الامر، متى القصاص، فحصل الخلاف. المهم ان هم اتفقوا وما خطبوش بعض وناموا، واخد بالك، معا ان احنا خلاص اتفقنا على الاخذ بالثأر ونصبر شويه، وناموا هما الاثنين، لكن مين اللي أجج الفتنة دي تقتل عثمان؟ عبد الله بن إيه؟ ابن سبأ. ده الرجل ده كان يهودي وبتاع الإسلام وهو اللي أحدث كل هذه الفتن، عبد الله بن سبأ. فحتى بيجي معاه ناس اسمه السبائية، ودي فرقة من الشيعة. ما في ناس بقى، ناس اللي هم ايه اللي قتلت عثمان، هم ناموا امنين مع بعض، اللي هم ايه جيش علي وجيش طلحة والايه والزبير، اتفقوا وارسلوا الرسل واتفقوا مع بعض ان خلاص ما فيش قتال بيننا. مين اللي ايه هم الاثنين اتفقوا على مين؟ على الاخذ بالسهر من قتلت عثمان. معايا مش معايا؟ فمين اللي خاف؟ اللي هم قتلت عثمان. فلازم الموضوع ده هم يفشلوا الاتفاق اللي حصل فيه. اجتمعوا ان هو لابد من ان هم ايه يعملوا شيء يفشل به الاتفاق اللي هو حصل عليه. وهم نايمين طلعت فرقة منهم من السبائيين دول، هاجموا جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض افراد الجيش بالليل كده من غير ما حد يشعر. راحوا طلعوا ايه قتلوا ناس من جيش طلحة والايه والزبير. طبعا جيش طلحة ظن ان ايه علي غدر بيهم، فبدأوا يتناوشوا في الصباح، فمع المناوشات كل بيسمع ان حصل غدر، فايه هنا وهنا الكلام يكثر، فاستمرت المناوشات من الصبح لحد الظهيرة. وراحت مناوشات يعني دول شوية حرب ودول شوية حرب دول، لحد لما بدأ بقيت جيش يسمع والمناوشات كتر. طبعا فترة كبيرة من الفجر من الصبح لحد الظهر مناوشات، بدأت اشتعلت الايه اشتعلت المعركة. تفضلك حصلت محاولات كثيرة لوقف القتال. طبعا احنا بتتبع الامر اللي كل يعني عاد سيدنا علي كله كده حروب. تفضلك بدأت تحصل كبار الصحابة من الجيشين بدأوا ايه يحاولوا يهدئوا من الأوضاع، لكن ما أفلحوش. سيدنا طلحة يقول يا أيها الناس أتنصتون؟ فما حدش سمع الكلام. المهم ان كتير من الصحابة حاولوا يهدئوا، طبعا قتل طلحة أخدلك والزبير قتل في وقتل يعني طلحة بسهم غريب، هم يعني سهم ايه واخد بالك مش عارفينه منين يعني. الواقعة دي كانت سنة 36 او يعني في بداية خلافة معاوية. بدأت بعد الظهر، اشتدت المعركة بعد الظهر واستمرت لحد ايه مغيب الشمس. واخد بالك؟ نعم؟ الزبير طبعا هو لم يشارك، طلحة لم يشارك في القتال، لكن قتل الزبير غدرا وغدلك، واللي قتل واحد اسمه ايه ابن جرموز مش من اصحابه ولا حاجة، وقتل طلحة بسهم غير مقصود وغدلك. وبيقول ان مروان ابن الحكم هو اللي اصابه، بس اصابه في قدمه، وكان في اصابة قديمة في قدمه في احد، فايه طبعا دي الاصابه دي فمات. كان جمل عائشه محور في المعركه دي، يعني عائشه في الهودج رضي الله عنها تطالب بالثأر لعثمان، والصحابه كلهم ملتفين حول جمل ايه جمل عائشه. كانت ايه طبعا هم كانوا بيستبشروا في الدفاع عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. اول ما سقط الجمل هدأت المعركة. لذلك هم يحافظوا على مين برضو؟ على أم المؤمنين. أول ما سقط الجمل المعركة كلها هدأت واخدلك، وبل انتهت واخدلك. لكن حصل فيها انتصار لمين؟ لعلي واخدلك. هو صح ان ما حدش انتصر، لكن المسلمين خسروا طبعا لفتنة عبد الله بن سبأ والسبائية دول، هم اللي أشعروا الفتنة بين الصحابة، وكلهما مصيب. يعني ده ليه وجه وده ليه تأويل وده ليه تأويل، وهذه فتنة زي ما يقول عمر بن عبد العزيز سلم الله سيوفنا أن إيه أن تخضب بدمائها. فطبعا احنا نصون ألسنتنا أن تخضب بإيه بالخوض في الصحابة. احنا نقول كلهما مصيب واخد ذلك وليه أجر، وإن كان الحق مع معاوية أقل واخد ذلك، أقرب، مش هو يعني هو الصواب المحض والباقي خطأ محض، لا، في آراء واجتهادات لكن عليه أقرب إلى الإيه؟ إلى الصواب. وده نتكلم عنه الكلام ده برضو تاني. بعد ما انتهت المعركة سيدنا علي بيجي يمر بين القتلى، واخد بالك، ندم يعني، بدأ يشوف كبار الصحابة ميتين قتلوا فندم، وكل اللي شاركوا من الفرقين ندموا، واخد بالك. بعد كده الفتنة دي هو أول ما شاف عائشة رضي الله عنها أخذها وردها آمنة إلى إلى مكانها، واخد بالك، إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعلي، يا قال صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال علي فأنا أشقهم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إذا كانت إذا كان ذلك الأمر فرددها إلى مأمنها. فإيه فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وردها آمنة إلى إيه؟ إلى مأمنها. قالوا تقتله الفئة الباغية، هنقولها الوقت، هنقولها. حتى سيدنا علي الناس دول اللي هو بيقول الناس بيقول ان هو ما قتلهمش، هو كان مشترك في دم عثمان، الكلام ده لا يصح ابدا. ده هم الناس دول قتلوا عليه بعد كده، يعني هو الناس دول قتلوا ايه السبائل. قتل واخد بالك. حتى لما معاويه وصل له الخلافه بعد كده برضه نفس الامر، ما قتلش، قتلت مين؟ ده تشوف ان معاويه هيتبعد شويه، خد جيش برضه واستقل في الشام عشان برضه قتلت ايه؟ قتلت عثمان. هو ارسل من يقتلهم بعد ما مسكوا الخلافة، ارسل من يقتلهم، لكن بيجي فيه ناس تاني لحد زمن الحجاج، خد بالك. الحجاج بقى اللي قتل اخر الناس اللي قتلهم، مين؟ الحجاج، في خلافة عبد الملك بن مروان الحجاج هو اللي قضى عليهم كلهم. هو كان سيدنا علي خوفا على الأمة والفتن، وكان بس فيه هو يرى ان فيه مصلحة في التأخير، هم شايفين المصلحة في التعجيل، فكان خلاف بس في جهة الايه متى. بعد دي اول ايه اول معركة، واخد حضرتك، حصلت في اللي هي معركة الجمل سنة 36. بعد كده حصلت معركة صفين، دي كانت 37 على طول. معركة الجمل، معاوية بن أبي سفيان ما شاركش فيها؟ لا، دي كانت في البصرة، والناس اللي قلنا عليهم دول هيشارك بقى معركة صفين دي اللي فيها سيدنا معاوية. خلاص انتهى الموضوع على كده، هم أول مواقع الجمل بتاع عائشة كل الحرب انتهت، رجعت خلاص كده الموضوع انتهى. هم ندموا على اللي حصلوا اللي حصل منهم، وشافوا ان خلي بالك دي كانت فتنة عاملينها السبعين، يعني حتى القتل ده والقتل هنا هم اللي كانوا بيشعروا الأمر، لكن الصحابة كانوا مش عايزين يقتتلوا، لكن بس حصة مناوشات كده وإشعال الفتنة لحد لما حصل بعض الايه القتل. وخلي بالكوا حتى يعني بيقولوا ان الصحابة لما سيدنا علي كان يقتل، لما كان يجد قتلة ما كانش يقول مثلا دولة من الفريق ولا فريق، كان بيدفن كل اللي يجده، خد بالك، كلهم مسلمين وكلهم صحابة، فكان كل اللي يجي يدفنوا بغض النظر ده مع مين. وكان لما يجي وقت الصلاة فبيقولوا كده العلماء بيقولوا كانوا يصلوا صلاة أمن من صلاة خوف. ومعروف في الحرب اللي هي تأديب الفئة الباغية إن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا تسبى نسائهم، وخد بالك، ولا تؤخذ أموالهم غنائم. دي حرب تأديب، مش حرب بين كفار ومسلمين، ده حرب المسلمين على الاختلاف بس في تأويل القرآن. علي معاوية امتنع عن بيعة علي لحد لما يتم القصاص من قتلة عثمان. ده 37، هو من أول ما مسك علي، لو مسك علي معاوية ما بيعوش، واخد بالك. وهنا برضو يقول له ايه الناس، يقول له لا انت بايعه، هو كان سيدنا علي يقول كده، لا يبايع اولا حتى نجتمع شمل الامه، وبعد كده ناخذ بايه بثأر عثمان. هو يقول لا تاخذ بثأر عثمان اولا لانه كان ابن عمه، تأخذ بسائر عثمان أولا ثم بعد ذلك أبي يعني. لكن هو ما كانش بينازع في الخلافة، يعني دي جزئية مهمة جدا، إن معاوية ما كانش بينازع علي في الخلافة، يقول لا هو أحق وأولى مني، واخد بالك، لمكانته في الإسلام، هو أحق مني بالخلافة، أنا لا أنازعه في الخلافة، أنا عايز دم مين؟ دم عثمان، واخد بالك. طبعا هو عايز يعني قال سيدنا علي بعد ما انتهى موقعة الجمل، قال لابد ان معاوية يبايع، فضلك فجهز جيش، الجيش اللي معاه، وقال احنا هنطلع لمين؟ لمعاوية. مع كده هو اعتبره يخرج على الخليفة، كان هو في الشام. ايوه في الشام، هو معاوية، معاوية اللي في الشام، كان سيدنا عثمان موالي الشام، امارة الشام. فقال ايه؟ فضلك لإما إن هو يبايع، واخد بالك، أو إن إحنا لابد أن يبايع، أو في جفية تأديب لي يعني. ما عزلوش في الأول؟ لا. سيدنا علي؟ أو سيدنا علي. فخرج خرج بجيش قوامه 100,000، واخد بالك؟ ده سيدنا مين؟ سيدنا علي. الكلام ده كله بيقوله الشيخ عثمان الخميس في كتاب حقبة من التاريخ. خرج إلى صفين في الشام. واحنا قلنا ان هو ما نزعوش. المهم سيدنا معاوية كانوا بيقولوا له يعني هل تنازع علي في الخلافة؟ قال لا، هو افضل مني وحق بالامر، ولكن تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه وانا اطالب بثأره، روح علي يدفع لنا القتلة واحنا وخدالك نبايعه. راح علي يعني هات القتلة سلمهم لينا واحنا لا، القتلة دول هم في الإمارة بتاعتهم، هم داخل في البصرة في الإمارة، لكن هو برضو هم مش عارف أعيانهم، يعني عارف ممكن عارف الكبار اللي فيهم اللي هم الرؤوس، لكن كلهم متفرقين ومش عارف أعيانهم، ولو قتلهم ممكن القبائل بتاعتهم تثور ويبقى فيه فتنة، واخد بالك في هذا الأمر. كان عدد جيش علي حوالي 100,000، واخد بالك، وجيش معاوية 70,000. قتل عمار بن ياسر، واخد بالك، وكان مع سيدنا علي. هنا أول ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعمار، واخد بالك، يا عمار ستقتلك الفئة الباغية. يجا كده لما وجدوا عمار في جيش علي وقتل جيش معاوية، قال يجا كده الحق مع مين؟ مع علي، واخد بالك. فأهل جمهور أهل السنة على تصويب علي، يعني معاوية كان لابد أن ينصاع ويخضع للخليفة ويبيعه، لأن ده السواد الأعظم بيعوه، وكان ينصاع ويخضع لي، واخد بالك. لكن كلهم كانوا يعني مجتهدين، حتى في يعني يا عمار تقتلك الفئه الباغيه، لما قالوا لمعاويه هذا الكلام يجي احنا كده البغاو وامتنعوا، راح قال بل قتله من خرج به، قتله اللي تسبب في قتله، اللي خرج به هو اللي قتله، مش احنا اللي قتلناه، يعني شوف تأويل، يعني برضو حتى في هذا الأمر هو في خلاف حتى في تفسير، يعني ويحم تقتله الفئة البغية، قال بل قتله من خرج به، ده ايه معاوية. المهم احنا لا نذم احد، يكون خلاف بين الصحابة وكله مجتهد في كان لهم اجر يعني. المهم انتهت معركة صفين بالتحكيم، يعني توقف، نعم ايوه اقول لك، توقفوا عن القتال، رفعت المصاحف على الرماح، ودي بقى هي دي بقى مشكلة التحكيم اللي بسببها قتل علي، رفعت المصاحف على الرماح، واخد بالك، ورضي علي رضي الله عنه بالتحكيم، الاثنين كله رفع المصاحف، واخد بالك، وتوقف عن القتال، وقالوا احنا نعمل ايه؟ هنتحكم. رضي علي بالايه بالتحكيم. مش راضي بالاول شيخ. هو استقر امره ان هو رضي بالايه بالتحكيم. ورجع للكوفة ورجع معاوية الى الشام. وقالوا التحكيم ده هيكون في مين؟ في رمضان. خد بالك سيدنا علي ارسل ابو موسى الاشعري ومعاوية ارسل عمرو بن العاص. وخد بالك ان دولة هيبقوا الايه اللي هم احنا اللي هيتفقوا على حاجة احنا هننفذها. بس ده فين؟ في رمضان. كل واحد رجع وانتهت الايه المعركة. وخد بالك لا هو سيدنا ابو موسى. بس هو في ايه في قصه ضعيفه في موضوع التحكيم ده ان عمرو بن العاص خدع ابو موسى الاشعري واخلعه كما اخلع كذا وانا اثبت. الكلام ده لا يصح وده الكلام ده لا يصح ابدا. الصحيح مقدرك ان عمرو بن العاص كان ده مع معاويه ومعاويه مش خليفه. لكن مين الخليفة؟ علي. واخد بالك؟ وابو موسى ده يعني ايه ده رسول الخليفة. فعمر بن العاص بيسأل ابو موسى ماذا ما ترى في هذا الامر؟ راح قال له ارى انه اللي هو علي واخد بالك من النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. فعمر بن العاص قال له فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ ومعلي. لا ما عمرو بن العاص بيقول أنا ومعاوية. فقال أبو موسى إن يستعن بكم ففيكم المعونة. يعني هو يشوف رأيه فيكم هيستعن بكم عونه. وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. أنتم من أفراد الرعية. ده اللي صحيح اللي حصل في التحكيم ده بأسانيد صحيح. واخد بالك؟ وانتهى الامر على هذا وعمرو بن العاص رضي بهذا الامر. واخد بالك ان الامر يستتب لمين؟ لسيدنا علي. رجع الى معاويه بهذا الخبر ورجع ابو موسى الى علي بهذا الخبر. سنه 38 يعني 36 حرب الجمل، 37 صفين، 38 معركه النهروان على طول. واخد بالك رجع علي الى الكوفه فخرج عليه الخوارج رفضوا التحكيم. قالوا لا لا حكم الا لله. وكانوا من اول ما رجع وعرف الموضوع ده كل ما يتكلم يجي يخطب خطبه ولا في اي جاب يقولوا لا حكم الا لله يشوشوا عليه في خطبه في كلامه في اي موطن يشوفوه فيه. واخد بالك اللي هم ايه بقى الخوارج. يعني حتى الصحيح في بدايه زور يعني بدأت الخوارج وشيعة بدأوا يظهروا في عند صفين دي. يعني موضوع التحكيم ده دي نقطة فارقة. واخد بالك كل ما يعمل حاجة يصيحون لا حكم إلا إيه لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله يقصدوا بها إيه. فسيدنا علي يقول كلمة حق ورد بها باطل. هم طبعا عندهم يعني قلة فهم للقرآن والسنة فيقولوا لا أنت حكمت الرجال لابد ان الحكم لله ننزل على القرآن ما ننزلش على اراء الرجال. يعني انت نهيت المعركة ونزلت على حكم الرجلين. واخد بالك فاحنا المفروض ما ننزلش على اراء الرجال ننزل على اقوال القرآن والايه والسنة. معايا كده يعني عرفت يقصد بها ايه الخوارج الحرورية اللي خرجت. ايوه فالمهم ده على سيدنا علي وهم برضو تبعهم. واخد بالك اللي خرج على سيدنا علي. خلي بالك طبعا في مناظرات حصلت في الامر ده حتى سيدنا علي بيجول اصلا الناس هو يناظرهم قبل ما يبعت لهم مين ابن عباس. بس احنا مش هنطول في الكلام دوت. فكان يقول لهم لا ان ربنا بيقول خد بالك ان لم يحصل شقاق بين الرجل والمراه فبعثوا حكما من اهلي وحكما من ايه ان اهلي ان يريد صاحب فقد بينه. ما قال فشان الامه اعظم من شان الرجل وامراه. ففي تحكيم في حكمين في قضيه واخد بالك بسيطه للحفاظ على اسره. فازاي ما نحافظش على امه بالتحكيم. واخد بالك فين بايه يجادلهم بامور كده ان التحكيم ده تحكيم الرجال ونزول على ارائهم. واخد بالك ده موجود في الكتاب والايه والسنه. المهم بقى هم كانوا يقولوا كده سيدنا علي. بعد ذلك قتلوا اللي هم الناس دول اللي هم ايه واخد بالك الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنه وكانت حامل في الشهر الأخير كانت تولد. أخذ لك سيدنا علي لما يعني قتلوا عبد الله بن خباب وزوجته وبقروا بطنه ومستروا بيها فأرسل إليهم وأخذ لك ارسلوا إلينا من قتله. راح قالوا كلنا قتلناه. راح أرسل لهم جيش حوالي 10,000 واخد بالك مقاتل فالتقوا في النهروان فقط يعني ايه قتلهم انتصر عليهم في النهروان يعني هزموا يعني كان حوالي 1000 رجل خارج اللي كانوا في المعركة دي حوالي 1000 رجل قتلوا وسيدنا علي لم يقتل منه إلا 4 أو 5 أو 4 أو 7 بعض الوقت يعني كان بينهم واحد اسمه ايه واخد بالك ذو الثدية بل كان عنده كده في كتفه يعني ايه زي الفدي المرأة كده لما سيدنا علي رأى كبر وقال ايه واخد بالك وفرح ان هو ايه ان ده في خبر ان هو ايه يعني في المعركة قلنا عمار كان معاه وقتلته الفئة ايه البغية هنا واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان اخبر ان تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق واخد بالك تقتلهم أولى الطائفتين بالإيه بالحق يجي هي إيه هو عايز يقول إن هي دي اللي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وإن إحنا اللي قتلنا هذه الإيه الطائفة وإحنا أولى الناس بالإيه بالحق طب علامتها فين يعني طب ما ممكن يقولوا مش هي المعركة دي المقصود معايا مش معايا أقول تاني يعني ممكن أقول كده الرسول قال إن يحصل اختلاف وإن إن اللي هيموتوا تقتلهم أولى الطائفتين بالإيه الحق يقول لا ده ما كانش في المعركة دي فكان علامة إن فيهم إيه ذو الثدية يعني هذه الطائفة اللي تقتل وتقتلها الطائفة واخد بالك أولى الناس بالحق فيهم ذو فلما رآه في القتلة كبر عليه وإيه وفرح واخد بالك فكان يبحث عنه وسط القتلة لحد لما إيه وجداه وجدوا فسجد لله شكرا أن هو على الإيه على الحق بعد كده هيقتل بقى يعني سنة 40 هيقتل ايه علي لما هدت الامور وخبذت بعد النهروان بدأت الامور كده تستب شوية ما كانش فيه حروب حوالي سنتين ما زال سيدنا علي وضعه على الخلافة نعم بدأ انتدى ال ثلاثة من الخوارج واخد بالك قالوا ايه ثلاثة فقالوا احنا قعدوا اجتمعوا في مكة الثلاثة دولة وتعاهدوا وتعاقدوا ان هم هيقتلوا علي ومعاوية وعمر بن العاص قالوا احنا نريح الناس من شرورهم وتحصل تخلص الفتن اللي بين الايه بين المسلمين ده كانوا من الخوارج قالوا احنا نتقرب الله عز وجل بدم هؤلاء عبد الله بن ملجم قال انا لعلي واخد بالك البرك التميمي قال انا لمعاوية وعمر بن بكر التميمي قال انا لعمر بن العاص وقالوا بعد مرور 17 ليلة من رمضان احنا ننفذ الموضوع ده في نفس الوقت كم التحكيم عبد الله بن ملجم والبرك التميمي واحد اسمه عمر بن بكر ده اسمه البرك واخد بالك وعمر بن بكر التميمي ثلاثة دول المهم عمرو بن العاص كان في مصر ومعاوية في الشام وعلي في الكوفة كل واحد راح للبلد اللي هو فيها ايه اللي هو الشخص اللي ايه يريد قتله هم كانوا في مكة يعني ابن ملجم طعن علي طبعا ده اسهل واحد اللي يقتل لان يعني ده الخليفة ولا بيصلي بيه ففي اي صلاة ممكن يجي موت وقتله واخد بالك كان خارج صلاة الفجر ف فقتلوا بسهم بخنجر قاعد سمه اسبوعا يعني حاطه في سم مده اسبوع لما طعن لو قال انا شفيت ارى رايي فيه انا اشوف انا ايه انا حجيجه وان مت اقتلوه بي بس راح هو ده بيقول الحسن والحسين سيدنا علي قال ابن ملجم لا والله انت مش هتنجو، انا سممته جمعة يعني اسبوع كامل وانا حطه في السم بحيث ان ايه الطعن الا لم تقتلك تموت بالسم. مات طبعا سيدنا علي وخدلك خطا يد ابن ملجم هذا وسمله عينيه وكان ثابت. يعني شوف الخوارج الرسول كان تحقرون صلاتكم الى صلاتهم كان يذكر الله عز وجل وبيتقرب الله عز وجل بهذا الامر. ف يعني شوف قطع ايده وسمله عينيه هو ثابت لا يجزع. لما ارادوا قطع لسانه لقوا اضطرب، ليه؟ قال انا لا اريد ان يفطر لساني عن ذكر الله عز وجل. البرك خرج لمين؟ لمعاويه في صلاه الفجر، ضربه ولكنه ايه اصاب ولم يقتله. لكن بيقول ان هو ضربه ضربه كانت سبب في قطع نسله، خد بالك، لكن ما ماتش، عولج ولم يقتل. عمرو بن العاص بقى واخد بالك كان اصيب باسهال لم يخرج بالصلاه اصلا، وكان واحد اسمه خارجه بن ابي حبيب هو قال له صلي مكانه فهو اللي قتل. فلما قتل هو كبر الرجل لما قتل خارجه، واخد بالك هذا الخارجه كبر انه قتل عمرو، واخد بالك، لكن قالوا لا ده هذا ده مش عمرو، قال اردت عمرو اردت عمرو فامسكوه، واخد بالك، يقول انت قتلت خارجه، هو بيجي ايه زعلان انه اخطا ايه عمرو، فقال اردت عمرا واراد الله ايه خارجه. طيب ده حتى بيجيت مثل مشهور يعني. فقتل والبرك برضو ايه قتل، عبد الرحمن بن ملجم برضو ايه قتل. هو بعد كده بيقول لك المؤلف بيقول ثم ظهرت فرقه الشيعه، يعني تدرج بتاعه، ثم ظهرت فرقه الشيعه الذين غلوا في علي وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم نص على إمامته. بالك فرقة الشيعة ظهرت بعد لا لا ده احنا هو تسلسل في الأحداث. يعني بقول لك الفرق اللي ايه اللي ظهرت، يعني ظهرت الخوارج وظهرت الايه الشيعة. كل الخوارج والشيعة دول ظهروا في صفين تعال تحكي ظهروا في كتاب اسمه دكتور غالب غواجي بيقول فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام موقف الإسلام منها يعني. فبيقول هنلخص كلام الشيعة لها كذا تعريف، هو بيقول أفضل تعريف لها اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبلهم. يقول عليه أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان، هم دول الايه الشيعة، واللي رأوا أن أهل البيت أحق بالخلافة وأن خلافة أي حد غير أهل البيت باطلة. إذا تحققت عنده هذه الأصول يجي ده من الشيعة، أن يقول عليه أفضل من الصحابة الخلفاء الراشدين وان اهل البيت اولى بالخلافة، واي واحد تاني يكون خليفة من اهل البيت يجي خلافته باطل. ظهر التشيع ده في معركة صفين، يعني لما انشقت الخوارج وتحزبوا في النهروان، واخد بالك، على طول ظهر في مقابلهم واخد بالك اتباع وانصار لعلي، بدأت فكرة التشيع تظهر. معايا كده؟ بدأت فكرة التشيع ايه تظهر، يعني هذه من شيعتي يعني انصاره. احنا نقول معنى التشيع ليه كذا معنى في اللغه العربيه، عشان فالتشيع يعني الانصار، فاحنا ايه دول الخوارج واخد بالك عكس عليه عايزين يقتل علي واخد بالك يخرج عليه، احنا انصار علي. بدأت الفكره ديت واخد بالك تظهر وتشتد شيئا في ايه فشيئا، مرت بعده مراحل واخد بالك. في الاول كان بمعنى المناصره والوقوف الى جانب علي رضي الله عنه عشان ياخذ ايه حقه في الخلافه بعد ايه عثمان، واللي ينازع علي يبقى مخطئ ونرده الى الصواب ولو بالقوه، يعني عايزين يعني هم يناصروا علي وياخذ الخلافه ويتمسك به وحق الناس بيها ويؤدى الامر الى ايه الى مقاتله. وكان في كتير من الصحابه على هذا الراي، خد بالك، بل ان الصحابه يعني اتفاق الصحابه على ان علي هو اولى بالخلافه من معاويه، واخد بالك؟ هو اللي خلى معاويه يتمسك بيه عشان لم ينازعوا الخلافه لحد ما مات سيدنا علي، لم ينازعوا، لا ما حدش تنازع في الخلافه، واخد بالك؟ هو يعني حتى معاويه ما كانش بينازع في الخلافه، لكن هو كانوا فاهمين ان هو طبعا مستاثر بالشام ومع جيش واخد بالك وايه ومش عايز يبايع، يبقى هو ايه مش راضي بالخليفه. بعد كده انتقلت يعني بدات تتدرج موضوع التشيع وخدلك بدأ يفضل علي على سائر الصحابة. بدأ احنا انصار علي، ما فيش اشكال في بقية الصحابة لكن احنا انصار، خدلك بعد كده لا هو علي افضل من سائر الصحابة. هو كان سيدنا علي يغضب وكان يتوعد ويؤدب من فضله على مين؟ ابو بكر وعمر. وكان بيجلد جلد حد الفرية، خدلك اللي هو يفضل علي على الشيخين. كانوا في الفترة دي لسه عندهم اعتدال، الفترة دي يعني الموضوع علي افضل، يعني اللي بيفضلوا علي اللي هم الوقت الزيدية، يعني هي ايه يعني الفرقة دي الزيدية من الشيعة طبعا اللي هم حتى الان يفضلوا ايه يعني ما يكفروش بقية الصحابة لكن يقولوا علي افضل. خدلك بدأ بقى يخرج يأخذ التشيع جانب يخرج عن الحق والعدل، وخدلك دوك ما كانوش بيكفروا يعني حتى الان اللي بيفضل ما كانوش بيكفروا حد، لكن دول بدأوا ايه بقى، وخدلك بدأ يظهر بقى الغلو في التشيع، بدأ الرفض. خدلك مين اللي ورا الموضوع ده كله؟ عبد الله بن سبا. خدلك بدأ يكفر بقية الصحابة، خدلك بدأ يظهر الشر، هو طبعا ليه ناس تسمع له، خدلك يسب الصحابة يكفروا الصحابة يتبرأوا من الصحابة، وخدلك طبعا بس ما كانوا يستثنوا سلمان الفارسي أبو ذر المقداد وخد بالك وعمار بن ياسر وحذيفة، لكن بقيت صحابة يسبوهم يكفروا. بدأوا التشيع يزداد عندهم لحد ان هم اخرجهم من الاسلام. ليه؟ لانه قالوا لا ده علي ده اله، وكان سيدنا علي عايش، علي ده اله، وخد بالك تزعمه ابن سبا. وبدأ سيدنا علي كان يحرقهم بالنار، يخد الاخاديد ويحرقهم بالنار، وكان يقولوا ما ازددنا فيك الا بصيرا، لا يعذب بالنار الا رب النار. طبعا في قضيه مهمه، مخدلك اللي هو غدير خم، غدير خم دي اخر حاجه اتكلم عنها النهارده. هم قالوا كل من حضر غدير خم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه في هذا المكان، كل اللي كان موجود بخلاف علي خدلك طبعا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دول كلهم مرتدين. ليه؟ وخدلك لأنه ما كتموا اللي قالوا الرسول. هما طبعا بيقول غدير خم ده، احنا نتكلم عنه بالتفصيل شوية، بيقول غدير خم ده الرسول عهد إلى علي أوصل عليه بالخلافة، وكل اللي كان موجود وخدلك وسكت فده كافر لأنه ضيع حق علي في الايه في الخلافة. طبعا الكلام دوت يقول عبد الله بن سبأ ويشهره والناس تستمع ليه لحد ما وصل لايه الموضوع لتكفير الايه الصحابة. ايه هو غدير خم؟ يعني في دقيقتين كده ان شاء الله نقوله. برضو ده الكلام دوت للشيخ عثمان الخميس، بيقول ان عن في حديث عن زيد بن ارقم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، هذا يقول بالحال 250 كيلو عن مكة، مش في مكة ولا بعيد عن مكة 250 كيلو. فحمد الله أثنى عليه ووعظ وذكر الناس ثم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يجحث الناس على الكتاب ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ده كده إيه متفق على كده في الصحيح حديث كده. بعد كده في من كنت مولاه فعلي مولاه، دي عند الترمذي واحمد والنسائي برضو اسنادها صحيح، واخد بالك. في زيادتين: اللهم والي من والاه على علي، نعم، وعادي من عاداه، الزياده دي برضو صحيحه، ودي ما تدلش على الكلام عنه، ما تدلش على ان هو ان هي ولايه، ان وصل بالايه بالولايه، لكن هم شعب يجيبوا روايات تانية ان هو الرسول نص على ايه؟ على علي بعده، لكن دي موضوع واخد بالك. هما بيقولوا ده اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه، دي ان هو بيقول ايه بيستدلوا بيها الشيعة على ولاية مين؟ ولاية علي، ان هو الخليفة. يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، واخد بالك، ده تدل ان هو الخليفة، ان هو المولى، وقالوا المولى بمعنى الايه؟ الوالي، واخد بالك، يعني السيد اللي يجب ان انت ايه تطيعه. فهم مختلفين في فهم الايه الحديث ده، مختلفين في فهم الحديث ده، هل ده ان معناه ان هو ولي، ان هو والي، واخد بالك، ولا لا؟ لا، هم ان الموالاه بمعنى النصره، واخد بالك، المحبه، يعني بعكس المعاداه، واخد بالك. يعني اهل السنه فاهمين من كنت مولاه فعليه مولاه، ان احنا ننصره ونأيده ونحبه. والرسول حتى ان كان في اسباب، بس انا ما قلتش الكلام ده عشان ما نطولش فيها، في اسباب الرسول قال كده ليه، ان بعض الناس يعني من ضمن الاسباب ان الرسول ارسل من ياخذ الخمس، فراح سيدنا علي اخذه وكان في جريمة الخمس، فايه فعلي وطأها، واخد بالك. فبعض الصحابة غضبوا من علي ان هو فعل هذا واخذ من الخمس جارية، وايه وقام اغتسل، واخد بالك، من الجنابة معها في الصباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي بيطبع على علي، قال اتكره علي؟ قال نعم. قال لا لا لا لا تكره علي، واخد بالك. فايه فقال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه الحديث، يعني ان انت تحبه وتناصره، واخد بالك، ولا تعاديه ولا تكرهه، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر وقعد فترة، واخد بالك، وبعد كده جال هذا الحديث، ما كانش بغرض علي خالص، ده كان في سفر واستراح، وقال الخطبة ديت مش بسبب علي، ده سبب الايه، انه استراح في هذا المكان، مش يعني مش وصية لعلي، واخد بالك، مش وصية لايه لعلي، ده كانوا مسافرين والطريق طويل بيقطع على 7 ايام، وبعد كده نزل في مرحلة بعد مكة كده هوت، وراح ايه استراح وقال هذا من كنت مولاه فعلي ايه مولاه. المولى دي تطلق على الرب، تطلق على المالك، تطلق على الايه المنعم، الناصر، المحب، الحليف، تطلق على العبد انه مولى، تطلق على المعتق، واخد بالك، اللي يعتق واحد هو مولاه، تطلق على ابن العم، تطلق على الصهر، يعني كل دي عند العرب يعني كلمه لها عده معاني. النبي صلى الله عليه وسلم لو يريد ان هو ينص على الخلافه بعده، لما ما قالش ليه عليه هو الولي بعده، واخد بالك، هو احق الناس بيه بعد ذلك، من عاداه فعليه كذا وكذا، واخد بالك. النبي ما قالش كده، وقال كلمه تحتمل عده معاني، فمش معناها كده، واخد بالك. الموالاة دي وصف ثابت لعلي في حياة النبي وبعد موت النبي، وفي حياة علي وبعد موت علي إلى يوم القيامة، إن احنا نحب علي، واخد بالك، نحبه، ودي من الموالاة لعلي، معايا من العشرة المبشرين بالجنة، واخد بالك. نعم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن هو الوالي لكان قال كلمة والي، ما كانش قال ايه مولى، واخد بالك. انت توب الى الله قد صغت قلوبكما وانت ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملك، يعني ده اللي يحبه ينصر ويأيده. طيب، في الشيخ عثمان الخميس بيقول في بعض التساؤلات الناس اللي بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد عليه، منها مين اللي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي في الخلافة؟ إيه مصلحتهم في كده؟ ومين اللي عاد ليهم بصيرتهم بعد مقتل عثمان وصرحوا بالأمر ده وخلوا علي هو الخليفة؟ يعني الصحابة لما تتفق على مين؟ على أبو بكر؟ معايا مش معايا أنت؟ الصحابة مش اتفقت بعد مقتل على أبو بكر؟ طب إيه اللي أعلى بصائرهم وسكتوا وما قالوش عليه؟ ايه مصلحتهم؟ طب بعد ابو بكر جه مين؟ سيدنا عمر. طب ليه ما جالوش؟ طب بعد كده لما حصل اختلاف مين الافضل ليه ما جالوش؟ ويصل تقديم لعثمان. لما جه بعد موت عثمان قال راح اطلع الكلام ده، قال لا ده الرسول وصلني. خد بالك. طب ليه بعد سيدنا علي ما تولى ليه لم يغير الاحكام اللي كان عاملها ابو بكر بعد ما تولى؟ ابقى على كل احكام ابو بكر. خد بالك. الانصار نفسهم هم اللي كانوا منازعين، مش علي. معايا مش معايا؟ اللي قالوا لا احنا اللي نصرنا وكذا وكذا، وكان حصل خلاف مع الانصار والمهاجرين. يعني كان الموضوع في الانصار ولا في المهاجرين؟ والانصار رضخوا ان هم يبقوا ايه امراء، واخد بالك، يبقوا هم الوزراء، واخد بالك. فما عرضوش، وسيدنا علي ما اتكلمش في هذا الايه الموقف ده. كانوا الانصار اللي مخالفين. بعد كده استتب الامر على ابو بكر. بعد كده اللي كان الامر ليه المهاجرين ما عملوش كده مع علي؟ واخد بالك؟ ليه ما نصروش عليه وخليه وخليه؟ نعم، واخد بالك. ليه اذا كان ابو بكر وعمر حريصين على ابعاد علي عن الخلافه، طب ليه سيدنا عمر دخلوا في اهل الشورى؟ يعني هم لو هم مثلا عندهم حرص هم بيكفروهم. الشعب اتكفر بعد كده ابو بكر وعمر. كان عندهم حرص على ابعاد علي، ليه سيدنا عمر دخلوا في اهل الشورى وقال ممكن تختاروه؟ يعني كانه ايه نص الخلافه لا تخرج عن هؤلاء، ومنهم مين؟ سيدنا علي. ليه ما استمرش في ابعاده؟ ليه قال ان علي منهم؟ واخد بالك؟ لماذا لم ينقل عن علي اي معارضه باي طريق من الطرق، صحابه ضعيف حتى، لابو بكر وعمر ولا لعثمان حتى ولا اي حد غاضب، بل هو بايع وراضي وكل حاجه، واخد بالك؟ فين بنو هاشم لما قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين بالنصره والشجاعه؟ واخد بالك؟ ليه ما نصروش عليه وطلبوا حقه؟ فكل ديت أسئلة لابد من الإيه إن الشيعة تجيب عنها بأحقية علي في الإيه في الخلافة. يعني بعد كده هو بيقول ظهرت بعد ذلك بدعة القدرية، ثم ظهرت بدعة الإرجاء، واخد بالك، وتولت الفتن وبقيت الأمة شيعا وأحزابا. دي نتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.